كتاب الجهاد هو فرض كفاية إلا إذا حضره أو حصره أو بلده عدو أو كان النفير عاما ففرض عين، ولا يتطوع به من أحد أبويه حر مسلم إلا بإذنه، وسن رباط وأقله ساعة وتمامه 40 يوما. وعلى الإمام منع مخذل ومرجف، وعلى الجيش طاعته والصبر معه، وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار حرب فيجعل خمسها 5 أسهم. قال رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد. الجهاد مصدر جاهد يجاهد، جهادا كقاتل يقاتل قتالا. وأصل الجهاد هو بذل الجهد والطاقة، أصل الجهاد بذل الجهد والطاقة، والمراد به هنا بذل الجهد والطاقة لإعلاء كلمة الله، يعني أن يبذل الإنسان جهده وطاقته لتكون كلمة الله هي العليا. وإنما قلنا ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام سئل: الرجل يقاتل حمية ويقاتل من رجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. والجهاد في الأصل نوعان، الجهاد في الأصل نوعان: جهاد النفس وجهاد الغير، جهاد النفس وجهاد الغير. فأما الأول وهو جهاد النفس فأن يجاهد نفسه بفعل الطاعات وترك المحرمات، لأن النفس تحتاج إلى جهاد وتحتاج إلى مجاهدة، تحتاج إلى من يجاهدها بأن يصبرها على فعل الطاعات وأن يسليها عن ترك المحرمات. هذا هو جهاد النفس. وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في غزوة تبوك: رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، ولكن الحديث ضعيف. فالمهم أن جهاد النفس هو أن يجاهد نفسه بفعل الطاعة وترك المحرم. والنوع الثاني من الجهاد جهاد الغير، وهذا النوع لا يتم إلا بالأول، لأن الإنسان إذا لم يجاهد نفسه لم يجاهد غيره. إذن الثاني الذي هو جهاد الغير مبني على الأول. وجهاد الغير ينقسم إلى قسمين: أولا جهاد بالعلم والبيان، والثاني جهاد بالسيف والسنان. وقد دلنا على هذين النوعين قوله تبارك وتعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. جاهد الكفار بماذا؟ بالسيف والسنان والقتال، والمنافقين يجاهدون بالعلم. إذن جهاد الغير يكون بالعلم والبيان، فالذي يبذل أوقاته ويبذل نفسه في العلم تعلما وتعليما ودعوة وإرشادا وتوجيها هذا مجاهد. والواقع أننا في هذا العصر بحاجة إلى هذا النوع من الجهاد أكثر من النوع الأول، نظرا لضعف المسلمين، لضعف المسلمين وتخاذلهم وتفرقهم. فالأمة في عصرنا الحاضر تحتاج إلى الجهاد الأول، وهو الجهاد بالعلم والبيان والنصح والإرشاد، لأسباب: منها أولا قلة العلم، قلة العلماء. والمراد بالعلماء، المراد بهم العلماء العاملون الربانيون. يوجد الآن كثرة في العلم وطلبة العلم وانتشار العلم، وهذا نعمة من الله عز وجل، ولكن قل ما تجد العالم الرباني الذي لا يخشى في الله لومة لائم. ثانيا كثرة البدع والخرافات، وانضاف إلى ذلك في وقتنا الحاضر الدعاوى الباطلة إلى الانسلاخ من بعض شرائع الدين، أو التساهل في بعض الأحكام الشرعية، أو جعل بعض الأحكام الشرعية من قبيل العادات وليس من قبيل العبادات التي تعبد الله عز وجل الناس بها. ثالثا من الأسباب أيضا تصدر من ليس بأهل للعلم والفتية، تصدر من ليس بأهل للعلم والفتية. فبالإضافة إلى أنه إلى قلة العلماء الربانيين تصدر فئام من الناس الدعوة وتصدروا التعليم وتصدروا الفتية وهم ليسوا أهلا لذلك. ولذلك صار الناس في وقتنا الحاضر لا يفرقون بين العالم وبين الداعية وبين غيره، كل من خرج وتكلم قالوا شيخ، كل من خرج في قناة أو ألقى محاضرة صار شيخا يفتى ويستفتى ويسأل وتحال عليه المسائل مع أنه لا يملك في علمه شيئا. هذا النوع من الجهاد أيها الأخوة هو الواقع في وقتنا الحاضر مهم. النوع الثاني جهاد الكفار، جهاد الكفار ويكون بالسيف والسنان. وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. فالجهاد بالمال بذله في سبيل الله، بذله في سبيل الله في الجهاد. ولهذا جعل الله عز وجل الجهاد مصرفا من مصارف الزكاة، وفي سبيل الله. جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم، بأن يبذل نفسه في الجهاد في سبيل الله ولإعلاء كلمة الله، فيقاتل لتكون كلمة الله هي العليا. جاهدوا المشركين أيضا بألسنتكم، وذلك بالدعوة والبيان والنصح ودحض الشبهات وما أشبه ذلك. وهذا الحديث جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم يشمل ما تقدم من نوعي الجهاد، لأن هناك مجاهدة بالنفس ومجاهدة بالمال ومجاهدة باللسان. يقول المؤلف رحمه الله وهو فرض كفاية، الجهاد فرض كفاية. وفرض الكفاية هو ما من إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، سقط الإثم عن الباقين. وإذا لم يقم به من يكفي إيش؟ أثم الجميع، أثم الجميع. هذا هو فرض الكفاية. ففرض الكفاية إذا قام به من يكفي صار في حق القائمين فرض عين، إن قاموا به عنه تعين عليهم، وصار في حق غيرهم ممن حصلت الكفاية بغيرهم سنة. وإذا لم يقم به من يكفي أثم الجميع. إذن الجهاد فرض، الجهاد فرض، فرض كفاية، وقد يكون فرض عين، وقد يكون سنة، وقد يكون سنة، فتجري فيه أحكام كم؟ ثلاث أحكام. يكون فرض، يكون فرض عين في حق إيش؟ نعم، يكون في حق من حضره أو استنفر أو ما أشبه ذلك. ويكون فرض كفاية إذا قام به من يكفي، صار في حق القائمين فرض وفي حق غيرهم سنة. ويكون سنة في حق غير القائمين به، ولا يكون مباحا، القتال أو الجهاد لا يكون مباحا ويكون مباحا. فإذا قال قائل أليس في حق الأعرج والأعمى ونحو مباح؟ نقول لا، هو فرض، لكن وجد إيش؟ وجد مانع. يقول المؤلف رحمه الله وهو فرض كفاية إلا إذا حضره أو حصره أو بلده عدو أو كان النفير عاما، ففرض كفاية. الأصل في فرض عين، الأصل في الجهاد كما تقدم أنه فرض كفاية. وقد ذكر أهل العلم رحمه الله أنه يجب في أربع مسائل يكون فيها يكون الجهاد فرض عين. المسألة الأولى يقول المؤلف إذا حضره، يعني حضر صف القتال، فيكون في حقه فرض عين، يكون في حقه فرض عين، واضح؟ الدليل على ذلك قوله تبارك وتعالى في سورة الأنفال يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. فيقول فرض عين، فإذا حضر الصف تعين عليه القتال. ثانيا يقول أو حصره أو بلده عدو، إذا حصر أو حصر بلده عدو فإنه يكون فرض عين، وذلك للآية المتقدمة، لأنه إذا حصره العدو فكأنه حضر القتال. وثانيا أن العدو إذا حصر البلد فإنه يجب على الإنسان أن يدفع عن نفسه وأن يدفع عن حرمته. إذا الدليل على تعينه تعين القتال إذا حصره أو بلده العدو، يعني العدو مثلا دهم البلد وحصر البلد، يقول الجهاد الآن فرض عين على كل أحد. الدليل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم أدبار. والعدو إذا دهم البلد وحصر البلد أليس لقيا؟ بلى. طيب. وثانيا أن دفاع الإنسان عن نفسه وعن حرمته أمر واجب. الثالث يقول المؤلف رحمه الله: وأو كان النفير عاما، وهذه الجملة أو كان النفير عاما لها مفهوم أولوية، وهي إذا كان النفير خاصا، وذلك لأن استنفار الإمام قد يكون عاما وقد يكون خاصا. فالاستنفار الخاص أن يقول يا فلان انفر للقتال، والاستنفار العام أن يقول يا أيها القوم أو يا أيها الناس انفروا للقتال. والدليل على أنه فرض عين في هذه المسألة قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة. وقال عز وجل: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم. وهذا يدل على الوجوب، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم، وهذه عقوبة ولا عقوبة إلا على أمر محرم. بقي مسألة الرابعة يكون الجهاد فيها فرض عين إذا احتاج إليه، فإذا احتاج المسلمون إلى هذا الشخص بعينه لكونه مثلا يدبر آلة الحرب ويعرف آلة الحرب ولا يعرفها إلا هو، تعين عليه. فلو كان مثلا هذا الرجل عنده قدرة على وضع الخطط الحربية، أو عنده قدرة على توجيه الصواريخ أو الطائرات، يعني أن المسلمين يحتاجون إليه، فخروجه للجهاد فرض عين. قال المؤلف رحمه الله: ولا يتطوع به من أحد أبويه حر مسلم إلا بإذنه. لا يتطوع به، علم من قوله لا يتطوع أن الجهاد قد يكون تطوعا وقد يكون واجبا وهو كذلك. وقوله رحمه الله: لا يتطوع به من أحد أبويه مسلم حر مسلم إلا بإذنه، فإن كان الجهاد ليس تطوعا بل واجبا فهل يحتاج إلى إذن أو لا؟ لا يحتاج إلى إذن. إذن التطوع في الجهاد يحتاج إلى إذن بما ذكر المؤلف إذا كان له أبوان حران مسلمان. وأما إذا كان الجهاد فرض عين، فإنه لا يحتاج إلى ذلك. وقوله رحمه الله: من أحد أبويه حر مسلم، والمراد بالأبوين هنا الأم والأب خاصة، دون الجد والجدة ولو مع فقدهما. فإذا قدرنا أن شخصا مات أبوه أو ماتت أمه وله جد من قبل الأم أو جد من قبل الأب، فلا عبرة بإذنه، إذن من له أبوان حران مسلمان فإنه لا يتطوع إلا بإذنه، وهذا خاص بالجهاد. وأما بقية التطوعات فلا يحتاج فيهما إلى إذن، يعني مثلا لو قال أبواه مثلا: لا تطلب العلم، لا تصم، لا تفعل، فلا يحتاج إلى إذنهما، أواضح لا؟ وإنما يحتاج إلى إذنهما في الجهاد خاصة. والدليل على تخصيص هذا الإذن بالجهاد أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: يا رسول الله. نعم، أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل يطلب استئذانه في الجهاد في سبيل الله، قال: ألك أبوان؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. ولأن بر الوالدين واجب، والجهاد هنا في هذه الحال تطور. نعم. فإذا قال قائل ما هي الحكمة من كونه لا يجاهد تطوعا إلا بإذنهما؟ فالجواب أن جهاده بغير إذنهما، بل إن الجهاد سبب لانشغال قلبيهما، يوجب انشغال قلب الأم وقلب الأب، فمراعاة لذلك جعل الشرع أو لم يأذن الشرع لمن أراد التطوع أن يجاهد إلا بإذنهما. إذن نقول من له أبوان حران مسلمان لا يجاهد تطوعا إلا بإذنهما، لما تقدم، ولأن البر واجب والجهاد تطوع. لكن كون المؤلف رحمه الله يقيد ذلك في حر مسلم في الواقع ليس عليه دليل، لأن الحديث عام: ألك أبوان؟ قال نعم، قال ففيهما فجاهد. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله: وسن رباط وأقله ساعة وتمامه 40 يوما. سن رباط، الرباط هو لزوم ثغور المسلمين، لزوم الثغور بحفظها وحمايتها، هذا هو الرباط أو المرابطة. فالمرابطة أو الرباط هو إيش؟ لزوم الثغور، يعني أن يلزم ثغرا من ثغور المسلمين، والمراد بالثغر هنا الحدود التي تكون بين المسلمين وبين الكفار أو بين غيرهم أيضا ممن قد يعتدي عليهم. هذا الرباط سنة، هو في الأصل سنة. قال: وأقله ساعة وتمامه 40 يوما. وتمامه 40 يوما، والدليل على أن تمامه 40 يوما قول النبي صلى الله عليه وسلم: تمام الرباط 40 يوما. هكذا استدل الفقهاء رحمه الله، ولكن الحديث ضعيف، الحديث ضعيف، تمام الرباط 40 يوما ضعيف. وإذا كان الحديث ضعيفا فمن المعلوم أن التحديد يحتاج إلى دليل، وعليه فيقال: تمام الرباط ما تحصل به الكفاية، تمام الرباط ما تحصل به الكفاية. والكفاية قد تختلف، تختلف بحسب كثرة المرابطين وقلتهم، وبحسب طول الحدود للمسلمين وقصرها. فإذا كان المرابطون كثيرين قلت مدة الرباط، يعني مثلا كل واحد يرابط 3 ساعات ثم يأتي الثالث، ثم 3 ساعات ثم يأتي الثالث، وهكذا. وإذا كانوا قليلين زاد الوقت، قد يرابط مثلا 24 ساعة، قد يرابط 20 ساعة، تختلف. أيضا يختلف بحسب مسافة، فقد تكون مسافة الثغور طويلة، قد يكون مثلا 100 كيلو، يحتاج إلى أعداد كثيرة، وإذا كثرت الأعداد يحتاج إلى زيادة في الزمن. وبناء عليه نقول بالنسبة للرباط: إن تمام الرباط ما تحصل به الكفاية، وهذا لا يتحدد بشيء معين. طيب. ثم قال المؤلف رحمه الله: وعلى الإمام منع مخذل ومرجف. يجب على الإمام، على الإمام يعني يجب على الإمام. وإذا قيل الإمام فالمراد بالإمام من له السلطة العليا في الدولة، هذا هو الإمام، أن يمنع المخذل والمرجف. المخذل هو المزهد في الجهاد، الذي يزهد الناس في الخروج إلى الجهاد، بحيث يقول لهم: لا فائدة من خروجكم، ماذا تستفيدون، تتعبون أنفسكم، ريحوا بالكم، وما أشبه ذلك. المرجف هو الذي يذكر من أوصاف العدو ما يرهب به المسلمين، المرجف هو الذي يذكر من أوصاف العدو ما يرهب به المسلمين. وإن شئت فقل أن يذكر من الأخبار ما يرهب به المسلمين، مثل أن يقول: العدو لا طاقة لكم به، أعداد هائلة عندهم، أو يقول: خرجت هلكت سرايا المسلمين، بما يبعث الرعب في قلوب المسلمين. إذن يجب على الإمام أن يمنع المخذل، لأن المخذل يفند الناس ويزهدهم عن الجهاد، حيث يقول: لا حاجة إلى الجهاد. والمرجف هو الذي يذكر من الأوصاف ما يرهب به اسم المسلمين، سواء كان ذلك بهلاك سرايا للمسلمين أو بذكر شيء من قوة العدو وعتاده وما أشبه ذلك. وإنما يمنعه الإمام لما يترتب عليه من المفسدة، فالمخذل فيه مفسدة والمرجف فيه مفسدة. وأيهما أشد؟ ها؟ أيهما أشد، المرجف ولا المخذل؟ إيه؟ المخذل أهون، لأن المرجف قد يكون عليهم ضرر، يعني إذا خرجوا وتمكنوا من القتال صار يرجف بهم. طيب، قال المؤلف رحمه الله: وعلى الجيش طاعته والصبر معه. على الجيش، على ظاهرة في الوجوب وهو كذلك على الجيش، وقالوا الجيش يعني على أفراد الجيش طاعته، والمراد الأمير الإمام، الإمام بقوله وعلى الإمام منع مخذل ومرجف وعلى الجيش طاعته، فيجب عليهم طاعته والصبر معه. والمراد بطاعته يعني في المعروف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف، فيطيعونه بما يأمرهم به من الأوامر وما يوجههم به من التوجيهات، لأنه إنما يريد المصلحة. كذلك الصبر معه، أن يصبروا، فإذا أمرهم بالصبر والمصابرة فإنهم يصبرون معه، لأن القتال من المعلوم أنه يحتاج إلى صبر ومصابرة. قد يلقون عدوا مثلا قويا يحدث بهم من النكال ويحدث بهم من إتلاف الأموال وإتلاف الأنفس، مما يحتاج إلى صبر ومصابرة، صبر ومصابرة. فالمهم أن أفراد الجيش يجب عليهم طاعة الإمام، أن يطيعوه، ولكن هذه الطاعة بماذا؟ مقيدة بما لم يأمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. طيب، واعلم أن أوامر الإمام، أوامر الإمام أو ما يعني أن ما يأمر به الإمام على ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يأمر بطاعة، أن يأمر بطاعة يعني بشيء يكون طاعة وعبادة، كما لو أمر بالصلاة ونحوها، فتجب طاعته لأمرين: أولا أن هذا من طاعة الله، وثانيا لوجوب طاعة الإمام ولي الأمر. ثانيا أن يأمر بمعصية فلا تجوز طاعته. ثالثا أن يأمر بشيء مباح، مباح في الأصل، أن يأمر بما هو مباح في الأصل فتجب طاعته، لأنه لو لم تجب طاعته في المباح لما كان للأمر بوجوب طاعة ولي الأمر فائدة، ما في فائدة. يعني إذا كان ولي الأمر إنما يطاع فيما إذا أمر بما أمر الله به لم يقل لي أمره فائدة أو لوجوب طاعة فائدة. يعني إذا قلنا لا نطيع ولي الأمر إلا إذا أمر بصلاة، أمر بحج، أمر بأمر معروف ونهي عن المنكر يطاع. وأما إذا أمر بشيء ليس عبادة لا يطاع. نقول هنا إذن ما الفائدة من قوله عز وجل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم؟ لأن كونه يأمر بالصلاة هذا ليس منه، هذا ليس منه. إذن نقول ولي الأمر أو الإمام ما يأمر به على أقسام ثلاثة: إما أن يأمر بما هو طاعة في الأصل وعبادة ونحوه فتجب طاعته طاعة لله وطاعة لولي الأمر. ثانيا أن يأمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة المعروف، ولقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الثالث أن يأمر بشيء مباح، شيء مباح فتجب طاعته في هذا الحال، إذ لو لم تجب طاعته لما كان للأمر بطاعة ولي الأمر فائدة، لم يكن بذلك فائدة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.